برجاء مراجعة الآية 95 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن أصحاب الأعذار. هذا ومعنى قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي وقاتلوا أيها المسلمون في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قاتلوا كل الذين يقاتلونكم، أي يبدؤونكم بالقتال ويعتدون عليكم به، ولا تعتدوا أبدا بأي صورة من صور الاعتداء مهما كانت، بأن تبدؤوهم أنتم بالقتال مثلا، أو تقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى ونحوهم ما داموا لم يشاركوا في القتال، أو تهدموا البيوت وتحرقوا الزروع وما شابه ذلك، لأن الله بالقتل لا يحب مطلقا المعتدين، أي المجاوزين لما حرمه أي منعه، فيفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. ومن لا يحبه الله ويكرهه فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة، ولا يزيده منهما في دنياه وأخرى، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب اعتدائه.